اللي هو ان احنا نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جملة الايمان باشهد ان محمد رسول الله، ان الحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حمد، ان الله اكرمه بالحوض. والحوض في اللغة معروف، الحوض هو بناء يبنى ليحاط به الماء، مثل الحوض الذي يصنع مثلا للابل لسفك الابل خارج البئر، يستقى البئر ثم يوضع الماء في حوض ضار حتى يشرب منه. فحوض النبي صلوات الله وسلامه عليه لكنه حوض مخصوص، حوض يوم القيامه سياتي صفته، وهو انه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من ايله الى صنعاء، من ايله بيت المقدس الى صنعاء اليمن، وقال ما بين مكة وحجر، هذا عرض الجزيرة، يعني عرض الجزيرة. فهو على هذا النحو، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء من كل جوانب، وأن أمته تأتي. فقال إن هذا الحوض على كل حال الذي أكرمه الله تعالى به الكرامة من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عطية من الله تبارك وتعالى للرسول، لكنها ليست يعني خاصة له، وإنما هو غياث لأمته، غياث من الغوث. الغوث هو ما يعطى في وقت الحاجة الشديدة، كما نقول المطر هاي غوث، هذا المطر قد يأتي بعد قهر وطلب هائل من الناس، فيأتي أنه يغيثهم، يغيثهم. والغياث هو إنقاذ يعني من حلت به الهلكة. فهذا الناس يقولون عطاش، يحرجون من قبورهم عطاش حتى الشديد. فالله تبارك وتعالى جعل حوض النبي غياث لهم، يشرب شربة خلاص تطفئ ذلك الظمأ، ولا يظمأ بعدها، لا يشرب بعدها بظمأ، فهو غياث لأمته. وهذا الحوض حق، هذا الحوض حق يعني ثابت. وطبعا أنا برد على من أنكروا يعني هذا من يعني أهل الكلام الذين أنكروا الحوض وأنكروا الصلاة وأنكروا الميزان، فهذا حوض حق. ذكر الحوض هنا من باب يعني أنه داخل في باب الإيمان، كانه قد جاء من هذه الأمة من أنكره عقول الفاسدة، أخذ الأمر فأنكروا الحوض وأنكر الصراط وأنكر الميزة، سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. يقول قال الشارع، قال الشارع نعم. يقول الشارع رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. أول شيء أن الأحاديث التي وردت فيه تبلغ حد التواتر، وهو التواتر معناه في مصطلح الحديث هو أنية الحديث بطرق كثيرة متعددة من مجموعة يستحيل يعني تواطؤهم على الفهم، فهذا يؤدي إلى العلم اليقين، إلى العلم اليقين. نعم. رواها من الصحابة 32 صحابيا رضي الله عنه. هذا من الصحابة فقط، 32 من رووا يعني عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمد الله برحمته، رحمة الله عليه، في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم. فمنها ما رواه البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى، يعني منها من هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر. نعم. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء في من اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليرجن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا جوني فأقول أصحابي أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. معنى الحديث الوروز هو المجيء الى اصدر الماء، معنى انهم يريدون يعني يأتون الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يتم علي ناس من أصحاب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذول من أصحابه يعرفه، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. يقول حتى إذا عرفتهم شفتهم من أصحابهم قريب وشفتهم اختلوا جلود، ومع اختلجوا يعني أبعدوا وأخرجوا ودفع بهم جهة أخرى بعيدة، فأقول أصيح بي. التصغير للتحريف، فيقال لا تدري ما أحدث بعد، يعني يقال والذي تقول الملائكة الذين تطردهم، فقد جاءنا الذين الملائكة تطردهم كما تطرد الإبل الغريبة على الماء، مثل إنسان ما يكون باري حوض عند الماء وتيجي إبل وتشرب، إذا جاءت إبل غريبة إبل الناس ثانيين تيجي تشرب يقوم يعني يأمر الراعي وكذا وكذا إنه يطرد الإبل الغريبة، فيقول هذه سيطردون كما تطرد الإبل الغريبة عن حوضها، فأقول صيحان، ويقال لا تدري ما أحدث بعد، يعني أنهم غيروا بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يكون بعده صلوات الله وسلامه عليه، يقول فأقول صح. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء، فرفع رأسه متبسما. أخفى يعني مونو، يعني مجرد بداية. نعم. فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي عانفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال أعطيناك الهبة والكرامة من الله تبارك وتعالى، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكوثر، آنيته عدد الكواكب، عدد الكواكب، نعم يختلف العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. فأخبر النبي أن الكوثر نهر في الجنة، فهذا نهر يصير في الجنة، ولكن حوض الرسول في الموضوع، لكن من هذا النهر جاء في تفصيل هذا يشكب ميزابات، ميزاب يشكب من الجنة إلى الحوض إلى الموقف، والناس يشربون من الموقف، هذا طبعا هذا قبل الصراط وقبل دخول الجنة، الحوض إنما هو في عرصات القيامة، والنار في الجنة، في جنة الله تبارك وتعالى. فأخبر النبي أن الكوثر قال نهر أعطاني الله تبارك وتعالى في الجنة عليه خير كثير، يعني ما ذكرون ما لم يذكر كما جاء في بدية أن يعني أنه في مثل يجري في مثل قبار اللؤلؤ، ثم يشكب منه هذا الميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموت. نعم. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مسلم. ومعنى ذلك أنه يشحب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرضات قبل الصراط، في العرصات، في العرصات، العرصات، العرصات في البيت هي الفناء، يعني في فناء في الأرض، يعني التي هي الموقف قبل الصراط، قبل الناس ما يذهبوا إلى الصراط. نعم. لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. الذين يرتدون على أعقابهم هؤلاء ولا يشربون من حوض النبي هذول بئس، يعني ما جاوز الصراط. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله الجبلي رضي الله عنه، الجبلي لا الباقى قبل شيء، البجلي، البجلي من قبيلة بجيلي. نعم. البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. يقول النبي أنا فرطكم على الحوض، نحن أنا مقدم، فكأنه يسبقنا، يسبق الأمة صلوات الله وسلامه عليه ليكون على حوض، فعندما يخرج الناس من قبورهم يكون الرسول على حوض صلى الله عليه وسلم، سابقكم هناك. لذلك قال الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحق. هذا أول لقيا بالرسول والمؤمنين وين يلتقوا به في عرصات وهو على حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يلمق أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل. فقلت نعم سمعت من سهل. فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. نعم. سحقا أي بعدا. نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. كل هذا جاء في الأحاديث، كل هذا الوصف هذا جاء في الأحاديث، حوض عظيم أنه يمد من شراب الجنة، يعني هذا هو في الموقف من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، يعني هذا شراب الكوثر، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، أطيب ريحة من فيه، كل هذه يعني الصفات الطيبة لونا طعما طائحة برودة الحالة. نعم. وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه وطوله سواء، حوض مربع. نعم. كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، مسيرة شهر، مسيرة شهر. نعم. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. نعم. وأنه ينبت بالشرب. نعم. وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب. نعم. يعني يكون أرضه هذا، أرضه حال الأرض، يعني طين الأرض التي هي فيها من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، يعني هذه أرضه يعني. نعم. ويثمر ألوان الجواهر. نعم. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حتى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في هذه الأرض المبدلة، بل في الأرض المبدلة، بل في الأرض المبدلة، مبدلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد. فهل التبديل بمعنى تبديل الشكل ولا تبديل الشكل والذات، فيكونون في أرض أخرى خالص، ولا في نفس هذه الأرض لكن بعد أن تتبدل شكلها، فلا يكون فيها جبال عالية ولا محيطات ولا، وإنما تسوى هذه الأرض وتكون مستوية ويكون قيام الناس عليها. نعم. فيه من قال هذا ومن قال هذا، من قال إنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الشكل، لكن هي الأرض والسماوات، هي الأرض التي يكون عليها بس فيها. نعم. فيكون فيها كما خلص لا ترى فيها عوجا ولا عبد. نعم. أرض بيضاء كالفضة لا يسلك فيها دم، ولا يظلم على ظاهره. لا يصر في هدر. يعني انهم يكونون في ارض اخرى بيضاء مثل الفضة، وانه ارض ما عصي فيها الله تبارك وتعالى. نعم. ولم يظلم على ظاهرها احد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى. لكن على كل حال ما جاء هذا في احاديث يعني يعتمد على تفصيل في هذا، والآية تحتمل هذا واحد، فبتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، لأن السماوات أخر الله تبارك وتعالى لأن تبدل في يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى، فكانت وردة كالدهاء، فكانت السماء وردة كالدهاء حمراء. فعلى كل حال يعني يحتمل هذا وهذا. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الاكبر. يوم العطش الاكبر. العطش الاكبر. هنا اوجز يعني الشارع الرد على الذين انكروه، فدعا عليه فقال فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض. حاول من بعض هذول أئمة الكلام الذين قالوا الحوض ما عليه، أنكروا الحوض بعقولهم، ما أتى بحججهم لأن لا حجة عندهم إلا مجرد الإنكار، مجرد الإنكار والقول بأن الأحاديث التي فيها حديث آحاد لا تقوم بها حجة. ومن هذا الكلام قالوا أننا أحاديث متواترة، يعني سمعنا بضع وثلاثون صحابي الذين رووا أحاديث الحوض. فدعا عليه المؤلف قال فقاتل الله المنكرين وجود الحوض واخلف بهم ان يحال بينهم وبين الرد. اخلف بهم يعني احرى بهم، استهلوه يعني، فحقيق بهم الذي يقول فيه ان ربنا يحول بينهم وبين هذا الحوض الذي انكروه، ما دام انهم انكروه فيحرم منه يعني يوم القيامه يوم العطش الاكبر الذي يكون كل يعني مسلم في هذا الوقت يحتاج الى هذه الشربة حتى لا يضمع بعدها ابدا. اكتفي اليوم بهذا. في سؤال حول الحوض، شيخنا الله سيكون الحوض، انت عاد جاي متأخر على كيفك. بالنسبة للترتيب ها الترتيب بين الحوض والسبارة هو الذي جاء، هذا الذي جاء هو أفضل شيء له، أن الحوض هو أول المنازل، وأن يعني الحساب بعد ذلك والصراط بعد ذلك والقنطرة بعد ذلك ودخول الجنة بعدها. الذي أتى به المؤلف إن شاء الله هو الصواب إن شاء الله. هذه المقاصر بين المؤمنين.